أحلم وأتمنى إيه ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبة فيه قرب مني كمان قربك هو الأمان بناديلك من زمان تعالى خذ مني لو بس تضمني